هنا فوائد معدي مصطفى كمل اه نزول نحن وعليكم السلام الله بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله أنه الرابع والثلاثون عرفة الناس بالحديث ومنسوخه، وهذا الفهم ليس من خصائص هذا الكتاب بل هو من أصول الحق أشبه. قد صنف الناس بهذه الكتب الكثيرة مفيدة، كشكل كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك أيام الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحن ذلك. وقد يعرف ذلك بالتأليف وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أخطر الحاج والمحجوب، وذلك قبل الفتح بشأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمكة قبل الفتح بمشرق. وقول ابن عباس: احتجم وهو صائم محرم، بينما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. كما قول الصحابي: هذا ناسخ لهذا، ولم يقبله كثير من يقبل لم يقبله كثير من الاصوليين لانه يرجع الى نوع من الاجتهاد، وقد يثبت فيه قبل قوله هذا كان قبل هذا، لانه ناقل فهو ثقه مقبول الروايه. النوع الخامس والثلاثون معرفه ضبط الفاظ الحديث متنا واسنادا والاحتراز من التصحيح فيها، وقد وقع من ذلك الشيء كثير لجماعه من الحفاظ وغيرهم من ترصد بصناعه الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا. المعروف بتصحيفات المحدثين. تصحيفات من أشهر الكتب في هذا الباب، ولكن يعني أدخل فيه ما هو مصحف فيما قرأوه من القرآن ومن الحديث. أكثر أمثل الرغبة في بحث القرآن، يعني كثير من أهل الحديث يعني أو البعض منهم يعني ما قرأ القرآن على الشيوخ فأخطأ في كثير من الآيات، فهو يعيب يعني على من اشتغل بالحديث ومن يشتغل بالقرآن. نعم وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ الصحف لم يكن له شيخ حافظ يقيمه على ذلك، وما ينقله كثير من هذا يعني لمن أخذ من الصحف أي من صحف تباع ولم تقرأ على الشيوخ أو إجادة كما مر علينا في أفسار محمد فأخطأ قراءتها أو لم يدري ما هو مذكور من جهة الرواية أو من جهة الرواة، ما يعرفش يقرأ أسمائهم يخطئ في أسمائهم، تمام، يخطئ في معاني الحديث، يخطئ في كلمات الحديث، فتسقط عليه من جهة الرسم أو من جهة اللفظ وهكذا. هذا يعني فائدة القراءة على الشيوخ، لازم تصيب في عشرة تغلط في زوز، هكذا زوز كان في كل عشرية زوز، فهمت هما يعني 50 ولا 80 يعني كثرة لغلط، هذا فاحش يخلي الإنسان ما عادش يعتمد على الشخص هذا، ما عادش يعتمد على نقله. نعم. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن ابي شيبه، يقصد وما ينقله كثير من الناس يقصد في العسكري طبعا، قتل اكثر واحد شده في الكتابه ذاك تصحيحات المحدثين هو عثمان، وفعلا يعني مستغرب يعني هذا اخو ابو بكر بن ابي شيبه، وابو بكر مقدم عليه يعني امام ثقه فرسل، واخوه دونه يعني ما هوش كما اخوه في الاتقان وان كان في مراتب الصدق، أبو بكر تعرفه إمام كبير، نعم، إنه كان يصحح أنه كان يصحح قراءة القرآن، غريب جدا لأنه له كتابة التفسير، ونقل عنه الأشياء كانت تصدر عن صبيان المكاتب، لما نظرها لبعض المحدثين. إيه كل ربما كان مدير والله أعلم اللي ينقلوها عليه. يحتمل. يعني كم يعني يغلط وبعدين تكبر وقرأ تحسنت أموره، يعني قد تكون النقول هذيك في حال الصغر الله أعلم. إيه. أننا رفع لبعض المحدثين يعني قالوا له وقرأ إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قرأ ألف لام ميم، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى قرأ ألف لام ميم؟ يعني حاجة غريبة. لمزيز حتى في الكتاب ما يقرأوهاش هيك يغلط يقولوا نعم. على كل هذا يخلينا أن ننتبه للنقطة هذه، والنقطة مهمة جدا حتى مع اتباعات الحديث ومع الترقيم والتلوين والشكل ويغلط الوقت. خلينا ثاني يراجع لما يبدأ يراجع كتاب بتروح. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فإنه ما يكاد الحديث يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يهدى عمير ما فعل النغير ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس وجعل يقول يا أبا عمير ما فعل النغير بعيد بعيد فانطمح عندهم وأبخون عنه. والله للتو 2014 شفتوا دي ناس على خاطر الرسم يعني اجراه على هو ما هو معتاد من العرض. الكلمه ذيك بعير، الناس تستخدم البعير هي الكلمه يعني متداوله. انه غير لا عصفور اسمه انه غير الشجاب مخه، اذا هو يعني ليس من اهل الفن وما قرأوا على الشيء. فهو ركن البعير بحكم هم يستعملوها كذا. وقد اتفق لبعض المدرسين نظاميا لبغداد انه اول يوم انه اول يوم اجداد قرات حديث صلاه في الصلاه كتاب في الميين، فقال كناس في غلس، ولم يفهم الحاضرون ما يقول حتى اخبرهم بعضهم بانه تصحف عليه كتاب في الميين، وهذا كثير جدا. يعني الباء انقلبت عليه زاد وعليين قراها غلس، جعل الياءين في سين. وهذا كثير جدا وقد أرد ابن صلاح أشياء كثيرة. هذا بحثنا البحث الخامس والثلاثون وبحث المصحف. نعم. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير بجدة وابن الحجاج المزي أغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس أداء بالإسناد والمتن، ولم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا، وكان إذا تغرب عليه أحد بإمامة شيء لما يثور بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. نعم عبد الحق يقول الإمام وصل إلى أسمى المراتب في الصنعة الحديث، والناظر في كتابه الأطراف المعروف بتحفظ الأشراف يرى العجب العجاب. فالوقت ذاته كيف خرج تلك الأخبار بأسانيدها وإحالتها وعزلها إلى مصادر السنة يذهب المرء كيف خدمها خدمها. نعم. النوع السادس ومع هذا لا معليه ابن كثير نسيبه وأوائل كالذهبي من أصحابه من تلامذته كان يقول يكتب في الحديث، أنت كلمة كتاب شيء شكون باش يكتب احنا انت. هو ما كتب الكثير ولكن يعني ما كتبه هو تحفة كاسم كتابي خاصة كتاب تحفة الأشراف. نعم. ولو كتاب الإكمال في أسماء أو الكمال في أسماء الحجاب اللي هو كتاب عبد الغني المقدسي هو عاود خدمه أخرى وصار هو المعول، يعني من بعد ما هد مريد لورقته صار هو المعول الحفظة الذين جاءوا بعده خدم عليه فهمت بالكثير خدم عليه الذهبي حتى يشتين جاب الحاجة لخدم تهذيب التهذيب وعمل تقريب التهذيب كلها نفس الخدمة تنقيح زيادات تحرير تصويب كل خدمة المزية الخدمة صحيحة الكل خدمها المزية. نعم. النوع السادس والثلاثون معرفة. أما أصل الكتاب هو ما رد إذا مش نرجع لأصل المادة بتاع الكتاب ليه هو كتاب الإكمال بالناقود بتاع الضمان نفسه ذلك أول كتاب يعني بعدين بنام عليه أما كترتيب وتنظيم ونسق فهمتني المزي لا لا دي نسقي دي نسقي إيه مش كده بس نسقي فهمتني درت فيها الحق شم ريحة طعام ثم المزة الحديثة والمزة القديمة هي المنطقة دي تبنات تقسمت كما نقولوا كانت هي المزة بعدين تقسمت بناء فيها حي راقي وفيه السفارات وفيه يعني حي راقي تبنى وراه هو الحي القديم الشيلاذية كما تقول الجبل الأحمر والمنار ريتوها كيف بالضبط فصلهم كيس فهمتني هذه هكا نفسها قريبة هكاك نفس الشبيهة هذه حي هكا من خلف الحي القديم وفيها أنهار وجداول المزة ذي اي بس في ناحية فيها مازالت بعض النسوان فيها غلة وما زالت ديارها قديمة فيها برشا ديارها قديمة بكتوب بطل البني القديم بني العربي اي نعم فذيك منطقة المزة رحمة الله عليه بالنسبة لمنطقة هذه المزة اي لا الحق دمشق والشام مشيت عامة كيف مشيتها تتأثر برشا بحكم أنك تقرأ شوية على شخصيات وأعلام تلقاها من كل يا إما قراء يا إما عاشوا يا إما تولدوا يا إما كتبوا يأثر فيك برشا فعلا يعني تحس بتأثير غريب زد على ذلك يعني بعض يعني بعض المشاهد التي تذكر أنها للصحابة كقبر بلال قبر أبي الدرداء شيء يعني تبقى يعني مستغرب ينتهي لك شعور غريب أنه الساحة هذه تعدت فيها الناس هذوما وما زلت فما شيء من الآثار يعني فما أشياء من الآثار وإن كانت لا تثبت هل هي لهنا ولا لهنا المهم موجودة هي لكن هي موجودة أي نعم وخاصة كتب السنة أكثرها يعني أو ربما آخر مدرسة كانت تقوية في العلوم الشرعية هي الشام بعدين خذتها مصر وبعدين ماتت يعني احنا نقول القرن السادس والسابع أو أواخر السابع يعني من 500 حتى 750 فهمت يعني هي يعني الحركة العلمية الكل في الشام من 750 فهمتني حتى من 1100 هي مصر يعني ابدا العراقي الهيثمي بن حجر السخاوي السيوطي فهمت بعدين مات العلم وابن الملقب فهمت والبلقين وغيره هذوما يعني من 750 حتى ايش ل 1100 او لل 1000 نقول وخلاص يعني انتهت يعني الطاقات هذيك فهمت الكبرى بتاع العلم الشرعي بعدين طلع شوي في اليمن اللي هو الشوكاني وانتهى الامر وبعدين جت الحركة في نفس الوقت الشوكاني في نفس الحركة الإصلاحية بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفس الفترة ومحمد الأمير الصنعاني صاحب السبل كلها نفس الطبقة ذوكم وطلع الإمام الألوسي في العراق لعمل روح المعاني كان فيه تصوف ولكن إمام كبير فهذه آخر يعني آخر طبقة كبيرة ولكن ليش كبيرة يعني ما طالتش كل منظومة بتاع 100 عام فهمت او اقل ما قعدتش 300 و400 عام بخلاف تو مصر شدوها من 750 ل 1000 فهمت الشام تقريبا اربع قرون مسيطرين فهمت على العلوم الشرعيه يعني جيل يخرج جيل قوي يعني هذا هو الشيء به فهمت اما هم من بعد ما مشوا ما خرجوش من بعد يعني حاجه في الميزان فهمت نعم. لا يكمل. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحكيم. فصمت فيه الشافعي فصلا طويلا من كتاب الأم نحو من مجلد. أنصح بقراءة هذا المجلد. خذ الأم وخذ المصنف كم الأم فيه مختلف غاية وفيه فقه وفيه كل شيء. لأنه مبحث النسخ والمنسوخ هو في بحث المختلف ولو قدم المختلف ثم حط النسخ والمنسوخ ولكن نرى المصنف قدم هذا لأن النسخ والمنسوخ من بحث المختلف هذا هو الأصل ها؟ الله يخلي مين يتجوز منه، ما ينفعش تقرا تلك. يكفي الام اصلا صحيح يعني في غالبية ان شاء الله اكتقدمت الحديث. وبعدين قوم يعني ببعض البحوث يعني بنفسك، اذا شككت في معلومه حصلت معلومه ما تستقيمش او قرات لها المخالف فانظر يعني بنفسك. اما التحقيقات هذه الكل يعني انت خدمه انت تجاره يعني فيها سرعه وما فيهاش دقه وفيها اغلاط. اي كم رحله هذا المجلد له في المجلد المفيد وفيه ما هو بسط ذلك بحسب ما عنده من العلم. معنى اقحى ما في بحث المختلف ما ليس منه، هذا مش مقصود فيه ما هو غث. يعني حتى انك لم يصلحوش في بحث المختلف. التعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار من الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المشاركين، فيتوقف حتى يظهر له وجه الترشيح بنوع من اقسامه، او يهجم فيفتي لاحد منهما او يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل احمد في الروايات عن الصحابه. يعني يفتي هذا بوقت ويفتي هذا بوقت يعني بعد اتيان تلك النصوص، يعني مش مره يفتي بهذا ومره يفتي بهذا، يعني قامت له النصوص وافتى بها ثم بان له علم زائد. تمام؟ فافتى بخلاف الاول او بان له هذا اصح من الاول او هذا هو المعمول به او هذا هو المشهور وهكذا، يعني بقراء تعلم يعني وبابواب تعلم عند الفقهاء، علاش يسيبوا نصوص ويعملوا نصوص اخرى. نعم. فبرشا يعني برشا اسباب تخلي الامام يفتي بهذا ويترك هذا. نعم. وقد كان الإمام أبو بكر هو برشا يتساهل بمذهب أحمد وهو من أصعب المذاهب يعني لمن أراد أن ينتحل مذهب أحمد. سعيد مروياته برشا مختلفة وأصحابه يعني على أزمنة، كل واحد خذ عليه مسائل وكل واحد أفتى بمسائله في بلاد على غير اللي افتى به. ومسألة تحرير فتوى المذهب في نقل القول عن الإمام أحمد مش سهلة. هذاك علاش يعول على ابن تيمية؟ حتى يسموه محرر للمذهب. تبع له يعني اصحابه اقواله فتواه المفرقه ثم يعني حررها واستخلص منها اناه الصواب من كلامه او اناه الراجح من كلامه. اذا فليس مذهبا سهلا بل هو عسر يعني لمن تدبر الامر. ولكن علاش نقول الحنابله يعني ما من قول في المذاهب الاخرى الا ولاحمد فيه روايه. يعني احمد يوافق الاحناف في قول والشافعي في قول ومالكي في قول لكثره فتاواه ولكثره خلافه في كثير من المسائل التي افتى بها. إيه نعم. وقد كان الامام ابو بكر بن خزيمه يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجه شيء من ذلك فليأتي ليؤلف له بينهما. نعم، وكان يضرب به المثل في مساله الجمع بين النصوص المتعارضه والمشكله. ونقول ولعل الطحاوي قدح في ذهنه هذا الصنيع من ابن خزيمه ان يجمع فيه كتاب اللي هو مسمى بمشكل الفقه. صنع كتاب كامل فيه يعني في الاحاديث المتعارضه ثم التاليف بينهم. انا يعني اقول فكره ربما جاءت من هذا من كلام ابن خزيمه. ايوه. النوع 37 معرفه المزيد في متصل في متصل المسانيد هو ان يزيد الراوي في الاسناد رجلا لم يذكر غيره، وهذا يقع كثيرا في الاحاديث المتعقده. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، قال ابن صلاح وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن صلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن حرام عن سفيان عن عبد الله بن جابر حدثني بشر بن عبد الله سمعت ابا ادريس يقول سمعت واسئلة بن اسقع سمعت ابا المرسل المتعلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا فيها. رواه الاخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. قال ابو حاتم الرازي وجب ابن المبارك ادخالي ابا ادريس في الاسناد وهاتان زيادتان. نعم، فهذا الامر يعني يجتهد فيه. قيناها هذا تذكرون يعني يقول سمع عبد المبارك من سفيان عن عبد الله بن يزيد وسمعه عن عبد الله بن يزيد، فهنا يقول وهم في ادخاله بادريس، والاول يقول وهم في ادخاله عن سفيان أو لم يذكروا سفيان. وقل سمعه من الطرف ومن الإشكال في ذلك. نعم. النوع الثاني والثلاثون. وبصر سمع من أبي إدريس وسمع من وافلة. بصر بن عبد الله سمعه من الطرفان، من هؤلاء من الطرفين، يعني أبو إدريس الخولاني ووافلة، فيكون سمعه مرة بواسطة ومرة بلا. نعم، فهذا الأمر يحتاج إلى كثير من التخريج للأسانيد لكي يطيق الأمر. هل فهم زيادة وهم أو هي زيادة اتصال؟ شنو المشكلة؟ ويذكر البخاري يعني في حديثه لتخريج الأخبار سعيد المقبري مرة يرويها عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، مرة عن المقبري عن أبي هريرة. فبعدين قال لك يعني العلم سعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبو هريرة، وهذا مثبت يعني من جهة التاريخ والعلم في صناعة الرواية، وهذا من قبيله والله أعلم. يعني ما نحكمش مباشرة بالوهم، بالوهم والإدخال، إذن يعني نتربص ونتريث شوية باش نحكمها هل فما وهم أم لا. نعم، يعني صعب أن الخط أم مبارك بسرعة، إن الثقة معلومة. أي النوع الثامن والثلاثون، معرفة الخفي في المراسيل. معرفة الخفي في المراسيل، وهو يعود المنقطع والمعظم أيضا. وقد صنف الخطيب البزاري في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل في مبهر المراسيل، وهذا النوع إنما يدركه النقاد الحديث وجلالته قديما وحديثا. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب رحمه الله وبنى بالمغفرة تراه، فإن الإسناد إلى رجل على كثير من العلماء ومن لم يدرك ثقة الرجال وضعفاتهم قد يختاره بظاهره ويرى رجاله ثقات ويحكم بصحته ولا جهلة لما فيه من الانقطاع أو الإعراض أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعين، والله ملهم للصواب. نعم. ومثل هذا النوع من الصلاح لما روى العوام بن حجر عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال قد قامت الصلاه نهض وكبر، قال الامام احمد لم يرق العوام الا ابي اوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما فيرقق الحديث باحتمال انه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله اعلم. وهذا من بحث العلل الخفية، ولذلك قال سماه خفي مرسل، يعني أن التابعي أدرك الصحابي ولكن لم يسمع منه، تمام، والرواية في ظاهرها الاتصال بما أنه قام معاصر، والتابعي هذا ثقة، تمام، ولكن يأتي الإمام يعني بمعرفته بوفيات التابعين أو بمسألة الرحلات و السماعات، فقلت فلان ما سمع من فلان، فلان لم يسمع إلا من ثلاث من الصحابة، فلان لم يسمع إلا أبا هريرة فقط، الحسن البصري لم يبقى أبا هريرة، وحمد بن سيرين هو الذي سمع من أبي هريرة، فتكون سماع الحسن من أبي هريرة منقطع، فالتاريخ يقول ما سمعش الحسن البصري من أبي هريرة، رغم أنه في الذئاب اخلط له، إيه نعم، ولكن السماع، تمام، كذلك سماع الحسن، سماع الحسن البصري من سمرة الجندب، ناس يقول سمرة لا أسمع ثلاثة أحاديث، ناس يقول اسمع الكل. تمام، الناس يقول فهمتني يعني ما نقبله الا اذا صرح، فانت حديث العقيقه. نعم، فالبخاري ما خرج من مرويات الحسن البصري عن سمره الا حديث العقيقه، واجتنب كثير من سماعات او من مرويات الحسن عن سمره بهذا الكلام الذي وقع بين النقاد، هل اسمع ولا ما اسمعش. نعم، النسائي يقول لم يسمع الا ثلاث حديث. على كل هذا البحث يحتاج الى نظر في التاريخ، هذا الكل تعطى إن شاء الله تتعلموه في التاريخ بإذن الله، في التاريخ والعلم. نعم. شيخ من أن التابعي روى عن الصحيح عن الصحابي يعني غير هذا الحديث لم يروي هذا الحديث عنه، فإنه يدخل تحت علم موسى الخفي؟ يدخل كان له رقية وكان له سماع. نعم، إذا جاء إمام يقول هذا ما هو السماع ولا لم يسمعه منه، إذا فهم انقطاع. نعم، وهو شديد في حال الدلسة هكا، ولا شديد بالدلسة يعني حدث فهمت، والسند يوهم الاتصال وهكا. نعم، وهذا الساقط الله أعلم منه، يعني فتلقى رحل وناس يعني سفر دخلوا البلد ف قالوا كنا بالمدينة وسمعنا أبو هريرة حدث ببعض الأخبار، فما سمهوش مثلا هالتابعين، ورواه تلك الأخبار كما قولوا بتحسين ظن أو يعني برؤية صلاحا منهم، ولكن ما لا يعلمهم ولا يعرفهم، تمام، ولكن حدث عنهم. هذا في شيء من الاشتباه يعني بصراحة، والمرء يحتاج إلى وقاية في هذا النقص. لكن شوف فما شوية يعني، ربما ببعض القرائن يعني حسن الظن وروا، وهذا الأصل أنهم ما يروا، يعني هم أورعوا الناس في النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله بفضل العلم يقول ما كنت هذا ما اسمعوش، او يكون دليل يعني فيما في عدم التسليم بقبول هذا النقل. نعم. هذا يا خويا فهمت الفن هذا نتاع القدم، مش تاع ماهوش اللي جاي بعد. الكل منقول من القدم، وخاصة أحمد بن حنبل. كالحاسوب في البحث هذا عندك هو وعلي بن المديني خاصة، بعدين يجي يحيى بن معين، وبعدين يجي أبو حاتم أبو زرع، هذوما تقريبا الخمسة اللي تعول عليهم في البحث هذا. فهمت؟ هذوما أكثر ناس كثروا من البحث هذا، وفعلا يعني هم غاية وآية في هذا الشأن. إلى خصوصا أحمد وعلي بن المديني كان هم البارزين في البحث هذا. علاش؟ على خاطر سألوا ياسر، سألوا شيوخهم برشا في السماعات هذه والأوهام والأخطاء والعلل والرحلات، وعندهم رحلة يعني طويلة في الاثنين ومفيدة. والبخاري عول عليها من بعد في التاريخ، فإن كان ما يذكرهمش، أما هما هذوما أرباب النقل في البحث هذا، ابن المدينة وأحمد ويحيى. ومن بعد يعني في طبقة البخاري معاه أبو حاتم، فترة تقريبا أقران يعني أقرب لبعضهم بالبداية، تقريبا بيت أبو زرع أصغر منهم شوي، وإن كان يعني عصرهم ولكن أصغر شوي منهم. من طبقة لا لا برك أصحاب برشا كتوامة، كتوامة حتى في سؤالات عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل، بيو ديما يسأل بوه بوه بوه، بعدين يقول سألت أبا زرع، يعني ديما معاهم الشخص هذا قريب برشا من العائلة. فهمت؟ ولأنه يعني كتاب الجرح والتعديل تقريبا هو سؤالات بوه، يعني سؤالات عبد الرحمن يعني لأبيه، وقل ما يسأل أبا زرع إذا ما لقاش عند بوه المعلومة يسأل أبو زرع. فالكتاب جله يعني لأبي حاتم تقريبا، نجم نقول كتاب بوه مش كتابه، خاطر كل أجوبة بوه. فهمت؟ غير أنه الطفل يدون يسأل ويكتب، يسأل ويكتب، فهمتني؟ فخرج لنا الموسوعة هذيك الكل تقريبا 13 تطلع معاهم، كلها من راسه هذيك أملاها أبو حاتم. كلها من راسه أملاها تقريبا، يعني كل ما سألته أبي عن فلان يقول فهمتي حديثه عن فلان عن فلان وهذا خطأ، فهمتي؟ وحديث عن فلان فهمتي ليس بذاك، فهمتي؟ وهذا رجل ضعيف. إيه نعم. اسمع، كل زمان عنده رجال وروا هكا، هذه يعني معروف في السنة الكونية، هكا رب سبحانه قدر هذه الأشياء فهمتين، وخلق هذا الكون يعني لكل علم رجاله. ننظر لليوم في التكنولوجيا، رب سبحانه يسخر ناس في الطاقة في الكيمياء، وتقول نوابغ كيفاش يعني هما تحطوا هما هكذا، رب سبحانه خلق الايه دي باش يوصلوا للفن هذا لا اكثر ولا اقل. ايه نعم، حكمة رب سبحانه. نعم. النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإسلام الراوي، فإن لم تكن صحبته لم يرضي عنه شيئا. نعم. وتحرير ابن حجر من بقي صحح هذا التعريف. مصحح يعني هو صحح التعريف يعني بمن لقي، لأن الرؤيا يخرج فيها العميان. على كل مرة التلقيح هذا يعني بكل صراحة يعني مفيد جدا، على خاطر ابن كثير أو تعريف القدامى لهذا التعريف يعني جرى مجرى الغالب، لأنه يعني أكثر الصحابة الكل لم يراه، يعني مش مسألة استثناء لهنا أنه الأعمى ما لقي هكا أو لا، لكن هذا هو غالب الناس أنها يعني تبصر، مش أكثر الناس عمي أو فهمتني. إيه على كل، ما هيش مشكلة في التعريف. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، قد نص على أن يعني مش بالضرورة الصحابة يعني يكون راوي من حديث غير من صحابي ولكن ما أنا شيئا وكبار الصحابة مرويتهم قليلة هكذا الزبير بن عوام عنده 3 حديث فهمت هو حوالي رسول الله عليه الصلاة والسلام وشاهد جميع الغزوات وسمع الكثير ومع هذا اشتغل وشغل وينقل عنه أنه كان يقول والحديث عن رسول الله شديد ولذلك كان يمتنع من الرواية كان يخاف برشا ومع شجاعته وفتكه لأهل الكفر كان يخاف برشا من الكفر نعم رواية 3 حديث منها من حدث عني حديثا حديث الكذب قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعدا من النار هذا من أبياته رضي الله عنه نعم وقد نص على أن مجرد الرؤية كان في كتاب الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صمم في أسماء الصحابة كان كابن عبد البر وابن مندى وابن موسى المديني وابن نزير في كتابه الغابة لمعرفة الصحابة وهو أجمعنا وأكثرنا أثابه الله أجمعين قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بكثير ما شجر بين الصحابة لما تلقاه من كل الأخباريين وغيرهم ولذلك أهل العلم يعني امتنعوا في مسألة دراسة هذا الكتاب و يعني حرضوا على غيره ككتاب الغابة أي نعم وبعدين جاء ابن حجر يعني جمع يعني الغابة وغيره يعني من المصنفات التي كتبت في الصحابة فكان جامعا للكل ولذلك يعني أصدر الغابة كي تاخذوا مثلا تمييز يعني التمييز لابن حجر في تمييز الصحابة كتاب يعني الإصابة في تمييز الصحابة فتلقوا جامع للأصل وجامع يعني لنقولات أخرى يعني كمعرفة الصحابة الأبي نعيم فهمتني الأصبهاني فهمتني وكتاب الصحابة لابن قانع وغيرهم فهمتني فهو جمنهم يعني وإلقاه نقص في الأسد زاد من مصادر أخرى فكي تاخذوا خذوا ربما الإصابة يكون أكثر يعني وأثر إفادة وعلما اسم الإصابة في تمييز الصحابة وكذلك الحين ياخذ زي ياخذ يعني لا يمتنع انا كتاب الاستيعاب فعلا يعني فيه مشكل خاصه في مساله يعني الفتنه التي وقعت بين الصحابه وكما تعرف ابن عبد البر انحاز رغم انه يعني انا مستغرب كيفاش وقع هذا الانحياز عاش في دولة أموية ابن عبد البر رغم انه ينحاز أموية لا لا هو لا ابن حزم ولا ابو الوليد الباجي عنده رحمه يعني نحكي في الناس هذوك يعني في عاشوا قرب بعض ما ارتحلوش كانت موجوده السنه يعني ما احتاجوش للرحله فهمت خاصة البقيب المخلوق جدلا المصنف أبو بكر بن أبي شيبة يعني خلاص السنة فهمتني تلمت غادي فما احتاجوش إلى الرحلة طبعا اختيارات كل واحد كيفاش يرد هم أكثر من القارات ما عندهمش رحلة يعني كان يجي على 600 واحد خمسة عنده رحلة ما تسميش ما عندهمش رحلة ما عندهمش رحلة اكتفوا بالمصنفات وأهل الأندلس كانوا يقدموا حتى حد على كتاب مالك بن أنس الموطأ كتاب مقدس عندهم هذا تروي للصباح لليل ما يسمعوكش ولك علاش بقي بالمخد لما دخل يعني مصنفات ابن أبي شيبة وغيرها من مسموعات العراقيين والكوفة والبصرة وواسط وغيره يبي خارج جاي يحكي هذا فينا نقسم به نحن روجوا يعني شنوا على مسألة السنة التي يعني أضافها بقي بتلك المسموعات وبتلك المؤلفات فشغبوا عليه مش ما يسمعولوش وأحدث حركة علمية جيدة الحق لما أدخل تلك السنة لأنه كثير يعني من المباني عند المالكية والأحناف كانت فروع وراء ما فيهاش مستند يعني حديث فهم فعاد يقبلوه أو يقبلوا من الشيء ليثري مذهبه سقوه الكل يفك علينا قالوا جاي يقول طب رغم يعني بقي إمام يعني مشهود له بالعلم التعصب أعلى الحق أحيانا يعني يعني كثير من الناس عن الحقيقة وذاك المولود خذاه يعني كثير من أهل الحديث من ابن عبد البر يعني أثر له المذهب واستخدمها يعني تلك السنة لإثراء المذهب. قال المذهب وأبو الوليد الباجي كان محدثا إماما يعني قبل كثير من تلك السماعات. فهمت؟ أي نعم. القاسم بن أصبغ له سنن مفردة واحدة وذلك عنده رحلة القاسم وذلك لا ما عاونش على بقية المهم لا يعمل رحلة القاسم عنده رحلة في مصر عنده سمعت وابن حزم يقدم من فهمت سنن القاسم بن أصبغ على الموطأ طبعا المشاحنات اللي وقعت اي نعم إذا أنت الاستيعاب خذوا آخر كتاب كان مشتاق للصحيح أقرأوا الساعة واخدموا شوية بعدين تقرأوا لا زي ما تتأثروش وإلا راهو يأثر يذكر قصص تعرف يعني حروب ودمومات ومشاكل كبيرة الواحد يميل خاصة في الفتن والمعارك ويلقى إنسان ظالم باش ينقم عليه هو الظالم أقول مش ظالم إي إي نعم رغم أن الأموي هذه غرائب يعني بالنسبة للأندلسيين فقد كلهم ولائهم من الأمويين يعني حتى اللي يتكلموا بشوية احتراز ومن غير ما يذكروا برشا ظلم فهمتني وبرشا مشاكل يذكروا ظلم ولكن نسبي ما يدخلوش في تفاصيل هو دخل في تفاصيل كبيرة فهمتني نعم على كل كان يقول يعني مروان بن حاتم هو قاتل طلحة كان يجزم بذلك رغم المسألة خلافية يعني في وقعة الجمع كما تعرف يقولوا لك كانت عنده مصلحة مع علي ولا حد شيء كانت أغراض شخصية إيه. على كل شيء مش موضوعنا زي وقال آخر قال الآخرون لابد لإثبات الصحبة مع الناصح أن يروي حديثا أو حديثين عن سعيد بن المسيب لابد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين ولو شعب عن موسى السبياني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا غيره قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صاحبه فلا وهو مسلم بحضرة أبي صلحان وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة لا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد رؤية كان في إثبات الصحبة بشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلاله قدره وقدر من رآه من المسلمين ولهذا جاء في بعض أبطال الحديث تزورون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لكم حتى ذكر من رآه حتى ذكر مرة مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تماما. نعم. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز لا يوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. هذا لما يعني كان السؤال يعني مخرج تأخير. عمر بن عبد العزيز إمام راشد فاضل خير من جلة التابعين. كانوا يقارنون بمعاوية فغضب هذا الناقل وقال يعني لا يوم يعني شهده معاوية أو سمعه أو كتبه مع رسول الله عليه وسلم تعرف كان كاتب وحي وسمع أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخته زوجة سيدنا عليه الصلاة والسلام فهذا شرف والسياسة يعني الإنسان يجتهد فيها يسيء فيها يعني شيء من التقدير ويقع الخطأ عشان يدخل يعني ما قال حد معصومي لكن شرف الصحبة وفضل الصحبة هذا شيء آخر يعني هذا هو التمييز لدينهم ودين البقية أن مسائل الدنيا أو مسائل السياسة يقع فيها الاجتهاد والخطأ والصواب هم بشر يعني في الأخر نعم والصحابة كلهم حضور عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليه في كتابه العزيز وبما عتقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بلغوهم من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل فأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنهم ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل ومنهم ما كان عن اجتهاد كيوم صفين والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا أما المصيب فله أجران إثنان وكان علي واصحابه اقرب الى الحق من معاويه واصحابه رضي الله عنهم اجمعين. وقول المعتزله الصحابه عذور الا من قاتل عليا قول باطل مذموم ومنقول. وقد ثبت لصحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن ابنه بن الحسن بن علي وكان معه على المنبر: ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن بن معاويه عن الامر بعد موت ابيه علي، واجتمعت الكلمه على معاويه وسمي عام الجماعه، وذلك سنه 40 من الهجره، فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. نعم. ومن كان من الصحابة مع معاوية رخ البغي والظلم لا ينفي عنهم اسم الإسلام أو العدالة العامة، لأنه نقول يحتاج إلى تنقيح بكل صراحة يعني فيه، أو يحتاج إلى زيادة توضيح بحث العدالة خاصة شنو هي العدالة؟ فنحن نقول لأول شروط الإسلام. ولكن هنا العدالة نحكي عليها في أشمل من هذا، هي عدالة الإسلام والنقل. تمام. فالإسلام هذا أمر مفروغ منه، والنقل مفروغ منه، فبقيت لهم بعض الأخطاء الأخرى أو ربما بعض المعاصي. تمام. هذا معلوم في السنة، كثير من الصحابة وقعوا في المعاصي. تمام. ومع هذا ما انتفت عنهم تسمية العدالة أو تسمية العدل في حقهم. تمام. ما انتفع. إذن إذا عدنا إلى هذه العدالة بكل صراحة في بحث الرواة، فنرى أن ما تكلم عنه أهل المصطلح والقواعد في مسألة أصحاب الكبائر ومسألة العدالة إن بان منهم شيء من الكبائر ردت. تمام. ليس على إطلاقهم، ليس على إطلاقهم، لأن الكذب يعني وإن تاب منه توبته إلى الله لم يقبل، هذا محسوم مجتمع عليه. أما الباقي هم مختلفين، يعني من وقع منهم أو صدر عنه شيء من الكبائر أو من المعاصي ثم تاب واصطلح أمره، هذا يقبل عنه النقل أم لا؟ يقبل، يقبل، وإلا ضاق الأمر، وإلا لو هنا مش هتكلم على الملائكة، ما هتكلم على أناس، ما هتكلم على أناس. أما من ضيقه حيطة وردعا باش الإنسان ما يتجرأش مع حمله للسنة وللعلم أنه ما يظهرش مني، ما يظهرش مني، مش ما يعملوش، ينجم يعمل يقع هكا ولا مش يقع. ونشوف أبو بكر يعني مثلا نحن قصة دي صحيح. يعني ونشوف أبو بكر الصحابي يعني لما شهد على المغيرة في مسألة الزنا، وقام معه رجلان وجاءه وجاء زياد الرابع لكي يشهد ولكي يعني يمشي المغيرة إلى الرجل، عمر قال إن هذا زياد رجل عاقل ويتكلم بالحق، ففز زياد قال خمس ماريج، يعني ما راش فهمتني الجناع على الشروط المستوفاه لحد الرجل، قال ريت مشاهد ولكن ماهوش هو اللي باش يتقام عليه الهدف. هيك تعدت ثلاثه فهمتني الاخرين و80 جلد. تمام. الله سبحانه وتعالى قال: فان لم ياتوا باربعه، تمام، فان لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلد. ثم قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. تمام. إلا الذين تابوا. تمام. إذا سيثبت الشهادة بعد التوبة، رغم أنهم أخطأوا لهنا في مسألة يعني قيام الحد بثلاثة شهور، أنا حقهم وقت الكل. فهمتني؟ إذا هم مش مدين يدوهم الرابعة فهمتني ما يمشوش. فالزياد سك. طبعا هو مو الصحابي زياد هذا. طبعا الصحابي الوحيد في الغرب هو أبو بكر، الآخرين مو صحابي. على كل شيء فنرى ان ابا بكر هنا يعني في هذا الباب حكم بشهاده رجل او حكم بشهاده على رجل بالزنا، ثم بان ان الشهاده لم تستوفي الشروط، فمر إلى ماذا؟ إلى العقوبة. وعمر قال له طب إلى الله أقبل شهادتك. تمام. وهذا في بحث يعني في بحث الإمام فهمتان. إذا أحيل الشهود على العقوبة يعني وما استوفت يعني الشروط لحد هذا الرجل بالتقاص شاهد ما أن الإمام يطلب منهم التوبة بعد هذه الشهادة. تمام. عمل بقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فقال له عمر طب. قال أبو بكر من توبش من توبش فكي قال من توبش يعني حد يقول أنه جازم الموضوع، ولكن الله سبحانه وتعالى اشترط أربعة حتى لو كنت صادق. هي المشكلة مش في تكذيبك الآن، المشكلة في عدم امتثالك لأمر الله عز وجل أنه قال أربعة شهور، إذا مسميش أربعة صارت ثلاثة، فالإنسان يتوب حتى وإن كان صادق في رؤياه، يتوب من ماذا؟ يعني من تلك الشهادة التي ما استقامت على ما اشترط الله عز وجل. فقال أبو بكر من توبش وأنا أريد، والامرأة ذي في اتخاذها جبري، يعني صم أصر أبو بكر. فعمر قال ما اشتقبلوا بشهادة أبو بكر. هاي طبعا خلاص أبو بكر أبو بكر هذا باش نتعلموا احنا كيفاش نشهدوا على الناس وكيفاش يعني نرفع الدعاوى على الناس مش مسيبه فهمت مين؟ طالما شروط يلزمك تمتثلها حتى ولو كنت صادق. تمام. هذا الكل باش ربي سبحانه يستر على الناس، لأن الناس تستر على بعضها، لأنه يعني يضيق ذرع أن الإنسان يوفر الشروط هذه في أحوال كيف هناك. ماذا بين أهدنا يلم على الناس مش يفضح الناس. ماشي شيخ بنشكر حفلها على الغير يعني الغضب كيف؟ لا لا طبعا يعني النهي عن الإعادة يعني ما شافوش يعني مسألة بطلان، يعني خلوا له صيغة صحيحة اي للكراهة يعني هذا هو القرينة. بس كنت يدل على الصحة يحتاج زيادة يحتاج زيادة تفضل فهمت لا كبر وركع ثم ماشى. نقول لك نجمع فالجمع مجبور بالائتمام مع الإمام، مجبور بملاصقتك لقراءة الإمام ولما قرأه عنه، وما يقول في الفرائض ما ينفعل معناها. فما نص خلاص فما نص يدل على يدل على الجبر هنا. فهمت؟ ولا تعد ولا تعد ولا تعد يعني لا تعد في بالمشي في حالة يعني تهذيب والنمو يعني متعلق بها مش متعلق لا بمسألة الفاتحة لا بمسألة هي فايت الفاتحة. هو من السؤال الفاتحة ما فهمناش كيفاش فرض يسقط عليه عن الصلاة والسلام. يدل على الجبر، فهمت؟ يدل على الجبر يعني أغنته تلك الركعة عن قراءة الفاتحة، ولكن فهي خداج لمن دخل في الصلاة مع الإمام أولا مع تكبيرته، فليس له أن يتلو. تمام؟ فهمت؟ لابد من الفهم، مش هكاك يعني. ولا ما قالش لا هكا ولا هكا، لازم تلتزم النص. ما هو أهل الظاهر يلتزم النص، التزموا كما هو. التأول لديه تحكم في النص، فهمت؟ إيه نعم، تشد الظاهر أنت. وما جاء في حديث فهمت إذا توضأت فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمفهومه فهمت يعني إذا كان صائما وبالغ في الاستنشاق أفطر. قال هو لا ما يدلش على الإفطار. شنو ما يدلش على الإفطار؟ النبي يقول إلا أن تكون صائما، يدل على هذا القيد أنه لو بالغ أفطر. يقول لا ما يدلش كذا. إيه لا ما يدلش كذا، نص واضح صريح. أي هو يقول لا يعني ما يفطرش. وقد يحتل المعنى الاخر. ايوه ده مش محسوس. واللي قال به هو غلط فيه اصلا بالنسبه لي انا. يعني خاطر هو كيعاود يجيب الفاتحه هكا ولا ويعاود الفاتحه بالركعه الكل. يجيب الفاتحه بالركعه الكل ولا يجيب الفاتحه يبقى واقف وبعدين يعاود يهبط يجلس يتشاهد. بالركعه الكل. خلاص جايب ركعه زايده هو ولا خالص هذيك. يجيب عليها حد شيء ما تكلم عليها حد شيء. قال لك هيك وسكت. خليكم في مهموتة فهمت مش هيك فتردون تقولوا الفاتحة الأصل كيف قلت لك كان يجيب الفاتحة بركة هي الفرض يعني الفرض المتروك أو الفائت الفاتحة بركة هك ولا يجيب الفاتحة الأصل كذا فهمت كان في مسألة المسبوق أو من غفل عن ركعة مو يرجع يجيب الركعة عنده هو أو يجيب القيام أو يجيب القيام بعد الاعتدال يجيب الاعتدال بعد الركوع لأنه يعني فرق بركة نفس لكن هو شن على مالك في مسألة يعني الإلغاء والاستئناف يعني أنه يلغي ويبني يزيد واحد أخر ويقول لا ترجع للركن نفس في الرابعة نسيت نسيت سجدة في الركعة الأولى ترجع للسجدة بركة هذا يعني باهي الكلام يعني ما التزموش بالذات يرجع يجيب الركعة الكل ايه ومن بعد شنو نعمل؟ هو جاب الركعه هو عنده هو يرجع يجيب الركعه مو هكا لا فتحتها بقيامها بسجودها بركوع شنو زيادة؟ فهمتني واحدة كاملة زيادة فهمتني واحدة كاملة زيادة فهمتني لأن هو الأفعال الأخرى مصححة كيفاش باطل؟ هاك تركع مع الإيمان ولا تعتدل رغم فاتحة خيطة هكا ولا يعني استخدم الالغاء اللي هو شن على مالك اذا تدخل البطلان. الواحد يعني يغزر بالكداء وينظر في المساله. لانه ما كملش الكلام نتاعو من بعد ما فهمناش من بعد شنو ما فهمناش بعد ما جاب هذا الكل يرجع عنده هو يتشهد وكهو ويسلم. هي وك الزايد هذاك الكل شنو نعملوا فيه؟ انت جبته معاه فهمت شو نعمل فيه؟ صليت خمسة، خمسة نقصة فاتحة. خمسة بركعة نقصة فاتحة، فهمت؟ ما عليك. يعني لو نقول لو جاب الفاتحة بركة ممكن باهي، فهمتني؟ الفاتحة الكل تولي ممتازة، فهمتني؟ يعني الركن هذاك اللي نقص في الركعة الأولى هكا كم خلاص ويسلم على روحه، أو يتشهد ويسلم على روحه. على كل هذه المسائل يعني مدخلها الاجتهاد بكل صراحة مع وفرة النصوص، غير أن الجمع يحتمل على هذا وعلى هذا وعلى هذا. وكان زيد بن يشير الأحناف أن الفاتحة ما هيش ركن أصلا لاستدلالهم بالقرآن وهو الأعم. نستخدم قاعدة معكوسة، هم نستخدم فهمت المقيد على المطلق، وهم عندهم العام فهمت أولى من الخاص. الفاتحة خاص وقراءة القرآن عامة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. تمام، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، من ذكر ربي عندهم فهمت، وبرا عاد حلها عاد معاهم فهمت، انت جيب هذايا والاخر يجيب الاخر مش بتتفض فهمت. بس الواحد يسمع منا ومنا ويختار ويصل فيما يعني رآه من تلك النقول او يعني إمام يعني معول عليه يعتمد عليه في الجمع، وهم أئمة يعني إن شاء الله لهم شأن. يعني مشي نصاب برنامج ما قلت لك انا قلت لي لك بلاك لكن ما كانش يقرأ الناس على هذه الطريقة. غريبة زي نظرة زي. فارس فارس مش عارفش عليه رأى فارس فارس فارس فارس فارس هي معلومات غريبة يعني هذا ليس من المصادر التي يعول عليها في بحث النقل إنما هو يعني يذكر يعني كتاريخ بغض النظر يعني عن صحة المعلومة أو يعني بطلانها. فالإمام عبد الحي الكتاني يذكر كثير من النقول عن بعض المشايخ الذين يعني قابلهم وسمع منهم، فيذكرون عن شيوخ تلك القصص بلا يعني معول صحيح أو بلا يعني شيء يعني من الدقة. أو كثير من المعلومات غريبة واجبة يرجع للكتابة جاية هو متصور، وهذه الحكاية دي يعني تتذكر برشا وتتحكي بلا دقة. أما يعني في مسألة السماعات وفي بعض الأثبات الكثيرة يعني سليمة بيها، أما أحوال بعض الشيوخ فما شيء يعني ما هوش دقيق. يقول قللنا يعني هو بينتقدش أحيان السورة، يعني حتى لو كان حكاله واحد عاش ألف سنة عاد يقولها من غير ما ينتقدها ولا يتكلم ولا يستغرب، نحط كيك ومشي. وبس يعني حد عنه يعني أنا عند حالي الثاني وبينه وبينه يعني وهو جيد عند رحلة إيه فهمت إيه كما قلت لك فهمت يعني يستغرب في حال الشخص ذي إنه عاش كيف غريب شوية يعني يذكره في السنة لكن مش بدريه الاتصال فهمت أنا برشة من قطعات بكل في السنة وكثير منهم إيجازات فهمت بلا سماع. ففيه معدية فارس فيه معدية، ولكن ربما من آخر ما عندنا في مسألة الرحلات ومن آخر المصادر الموجودة في بحث الرحلات وكثرة الرحلات والسماعات والكثير، وربما هو الإمام المغرب الوحيد في الزمان الأخراني اللي عمل الرحلة ذيك الكل واشتغل بمسألة السماع والرحلة وإدراك شيوخ يعني المعمرين والأخذ عنهم. هذا الكل يدرس يعني الإنسان ما يستصغروش شيء به، أما هو القصد لو شرح أو صنف في الحديث لأن هذا ينفع في الوقت ما تشتغل بالشروع والتصنيف لو اشتغل بالرحلة في السماعات فكمل النساء نتخلي حتى مدرة الشيخ بن عزيز اسمع لي يقول آخر شيخ تونس اشتغل بالحديث هو هذا المكي ومفرنش حد يعني ويقول فانتما كانت صناعته متوسطة يعني كل آخر واحد في تونس ممن هو علاقات واشتغل بالحديث يقول صناعته متوسطة يعني مش بك المستوى العالي في الحديث شيخ يعني مثلا يعني حبي يوصل مثلا بالكعبة يعني ساعات برشة الأثبات يحلق عشان مثلا بالكعبة يمكن مثلا ساعات كم مش هنعمل كم أنت تشيل عبارة ساعة الكوش السنين مثلا البخاري السنين مثلا الحلقة الثانية تمشي تسأل عن الأثبات اللي كانوا مطبوعة فما شيء مطبوع وفما شيء مخطوط في النكاتب يعني إذا كيف ثبت إتحاف الأكابر يقول لك مثلا في مكتبة لبنان قسم كذا وكذا يزم كتابة على بشكون وهذا مثلا يخذ لك إذن ويدخل فانت يصور لك صورة ولا يصور لك الكتاب ويبعث لك مثلا من صورة كتاب تلاتي له مش مطبوع فهمت وإذا هو مطبوع نجد تشريفه وكيف فهرس الفهرس مطبوع طبعاته دار الغرب بسامي اللي عمله تنسو ذاك في لبنان وتنسو ملاهرة وذيك الفهرس أهرب قبل في وقت الله أعلم في الزمان يقوم يقول في وقت بورقيب أهرب براس ماله ومشى هذه وعمل دار نشا في لبنان وسماها دار الغرب بقى يحن يعني من المغرب هو وكان يشتغل بالتراث المغربي يعني ربما أكثر دار نشا اشتغلت بالتراث المغربي وخدمة مع المغاربة أكثر من خدمة مع تونس يعني المغاربة كل طبعه عندي هو في الاثنين يعني سواء بحوث بتاع دكتوراه ولا ماجستير ولا مخطوطات في مكاتب يعني المغرب فهمت خرجوها وخدموها وطبعتها دار الغرب واختنزل على بعض المصنفات التونسية مش برشا على فهو طابع فارس الفهارس مطبوع يعني في زوج مجردات فما شيء يحيل عليه بالسند يعني يذكر السند واحيانا يحيل على الثابت في نص ساعه يعني يذكر ثلاثة من الشيوخ يعني من شيخه إلى شيخ شيخه إلى شيخ شيخ شيخه ثم يعطيك الثبت يعني منه للثبت جزء رجال ولا رجل ولا ثلاثة وبعدين برجع للثبت أنت زيادة لو متابع هاي سيليا مش موضوعنا ونخلطنا طبعا من كان من أصحابه ما يبرا من كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين مئة من الصحابة والله أعلم وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم يعني أكثرهم كانوا من التابعين لعمل البلبلة والجعجعة والمشاكل وكبر النفوس هم التابعين ليس الصحابة نعم وأما طوائف الروافض وجهله وقلة عقله ودعاويه أن الصحابة كفروا إلى 17 صحابيا فسألوه فهو من الهدايات بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن الناس وهو متبع وهو أقل من أن يرد والبرهان على خلافه أظهر وأشهر لما أوي من امتثال نوادره بعدها عليه الصلاة والسلام وفتحه الأقاليم والآثار وتبريرهم عن أهل الكتاب والسنة وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراءة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في كرة من الكرة المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك فرضي الله عنهم أجمعين ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين آمين يا رب العالمين آمين وأفضل الصحابة والأفضل الخلق بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتبعثني فقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوي عنه في مجلد على حده ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب. هذا رب المهاجرين والانصار حين جعل عمر بن عمر من بعده شورى بين سته فانحصر في عثمان وعلي ما اجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثه ايام بلياليها حتى سال النساء في حضورهن والصبيان في المكاتب فلم يرهم يعذبون بعثمان احدا فقدمه على علي ووداه الامر قبله لهذا قال الدرقطي من قدم عليا على عثمان فقد ازرع بالمهاجرين والانصار وصدق رضي الله عنه وانه مثلاه وجعل جنه الفردوس مثواه. يعني دليل على بيجعلوه دليل على المجلس التأسيسي الديمقراطية والشورى والله يدمرهم إن شاء الله. يعني ده انحصر الأمر في الست فيهم من فيهم من المبشرين بالجنة أو هم من المبشرين بالجنة تمام. يعني كلهم أخيار فضلاء صحابة وعبد الرحمن بن عوف استشار فيهم وأخذ في الأصوات كما يقولوا من المهاجرين والأنصار حتى الصبيان يعني الكل فيهم فيه والحثلاء اللي عنا توازنهم اللي بيجي يصوتوا لهم الناس شكون هم هذوما فهمت اثنين الملحد اليساري المجرم اخوه فهمت اثنين اي لا بس الظاهر فما حد بس من هذوكم اي كيصلوا الف ركعه على ما هم فيه وما هم عليه براء من المسلم. هذا كل مطلوب ولكن من هؤلاء الذين سينتخبوا من هؤلاء الشافعي فهم اثنين محمد جعفر فهم اثنين حسين لا يأخر من الآخر فهم اثنين وكلها مجرمة الصنف واحد. نعم وشكون من الاخرين سبسي سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه سبسي معاه هو الشيخ ومتعب كي تثبت له الموضوع هذا الأجواء دي هو يتكلم ويشد جروح أي برس بيكمل ما العجب أنه قد ذهب بعض أهل الأمة من أهل السنة إلى تقسيم علي على عثمان ونحكى عن سفيان الثوري الذي يقال أنه راجع عنه ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره بن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم. كان كلام الدرقطني في مسألة من قدم عليا يعني ما هو التقديم الفضل في المناقب في الخلافه ما هو يعني يحتاج الى دقه فالثوري ووكيع واهل الكوفه غالبهم كانوا يقدمون عليه فيما فتقديمهم فقط في مساله الفضل والمنقب تمام ما تكلموا في بحث الخلافه والسياسه فهم اثنين ومن هو اولى بالامر يعني في مساله الخلافه والامام اما الشيعه اللي جاوا بعد يبغي دخلوا المبحث هذا وصاروا يحكوا فيه وبعدين صار ثم ترفض وبعدين صار ثم تكفير بدا هكذا الامر يعني في غلو وتثاقب تمام. فمن قدم عليا في بحث الفضائل والمناقب والغزو والجهاد هذا لا مرية فيه تمام لا مرية فيه يعني وهذا الاختيار من اهل السنه كذلك موجودين هيك وهذا كان يسمى تشيع يعني وهذا يعني اذا نظرتم في التواريخ القديمه اذا قالوا سفيان يتشيع او وكيع يتشيع تمام فهذا هو مساله التقديم عليه في بحث الفضل والمناقب والسيره ومشاهده من الغزو يعني واسلامه كان من الاوائل يعني وهلم جرا من تلك المناقب هذا هو المبحث قبله طبعا هم أهل السنة هم أهل السنة فأهل السنة مختلفين في النقطة هذه في مسألة التفضيل والتقديم تقديم الفضل والمنقب وش يتكلم على الولاية وهم مش كده كان يتكلم عن الولاية، وهذا هو الضعيف. تمام؟ وهذا هو الضعيف في الموضوع. لأن الأمر قد قسم يعني في مسألة استشارة يعني الأنصار والمهاجرين، وعبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام في خلاله هو يسأل وياخذ في رأي الناس، وكلهم يعني تقريبا بسنة على عثمان. خطأ، هذا خطأ، خطأ خطأ خطأ خطأ إيه في موضع آخر في قال من الرجال، نتكلم على الرجال سواء أي رجال مقدمون، رجال ليس أهل البيت، بيتحزم ما أصاب ما دخل هذا ما دخل ايه كم ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أمر ثم أهل بيعة رضوان يوم الحديبية، أما السابقون الأولون فقيل ثم صلى إلى القبلتين وقيل أهل بدر وقيل بيعة رضوان وقيل غير ذلك والله أعلم. قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو 60,000. فقال أبو زرع الرازي شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه في تابوت 70,000، وقبل عليه الصلاة والسلام عن 114,000 في الصحابة. قال رحمه محمد وأرسله رواية الستة أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة. قل وعبد الله بن عمرو بالضرورة أن البيت يكون معه نفس المرتبة في الجنة، هي مراتب ودرجات وقصور غرف، الله أعلم كل واحد يمكن أن يصف هو بناء على هذا يعني اختار مصر قال البيت. وحديث عبد بن العاص السؤال الذي قرنها عبد الناس هي عائشة مسألة حب الزوج لزوجته مش في مسألة خيرة الناس. أحب الناس إليك لا في دي كل ما تدل على فضائل هذا، لكن في مسألة المراتب فالشغل هنا هو التحقيق في مسألة مراتب الجنان، لأن النبي في أعلى مرتبة في الجنة بالضرورة أهله معاه، هو هذا مش حد يوصل لفرد مين مش مين بالضرورة شكون ما شكون ما مش كل شيء فقط النقل هنا، مش بقول عنه حد شيء انه معاه في وجبة واحدة او في غرف واحدة او في قصور معينة. ما ندخلش كنا حد الناس اللي كنت مش نقول جعفر عمر مثلا، ولو كان جاء ابو بور صلى الله عليه وسلم احيانا قالوا امي وامي ورشد بتقرير القرآن لبانت انه من اعظم القربات يعني الاحسان الى هذا كل مستوى مش خاطر ليه هو مقبل ولا تحت هما الكل ان شاء الله اخيرا. فكرة نحكي على المشكلة بننبس يعني لا هذا ما تروح مؤخر هذا البخر هذا جذبوه القارات بدي ما عنده طليعات عليكم هو ما عنده أثار بعض البحوث ما ديش موجودة قبل وربما هذا اللي أثر يعني بعض المسائل أنا ما ليش أقول صراحة كبير فيه بعدين اختلفوا في النساء فيها أنبياء ولا ما فيهمش وشعلوها في قرطبة وغرناطها فهمتني الأنبياء فهمتني مريم نبية فهمتني وآسيا مرت فرعون نبية وأم موسى نبية وشبت بعضها فهمتني وبعدين في الأخر فهمتني شكون يعني يطلع من المؤيدين فهمتني أنه يعني هؤلاء نبيات محمد طاهر بن عاشور سيدي في التحرير والتنوير صوب هذه الصورة يعني قال ايه نعم فهمتني انبياء نبيات ايه نعم فهو ميرك اختار يعني شيء منه من حزم على كل ذلك يتعدى معي في التحرير انه يقول نعم نبي على كل نبي درس نبي داير يتعدى لما تخلينا من الموضوع هي النبي يعني الأولي النبي يوحى إليها بلا ضرورة إبلاغ وأداء تمام أمر خاص بها تمام ودعوتها إلى الناس تطوع تمام وفضل لا رجل على كل مسألة يعني هما بحثهم في مسألة النبوة ليس للتنمية أو للإمارة أو للقيادة لما رأى هذه أوحي إليه هذا هو المبحث لكن المرأة هذه أوحي إليها ببعض أنباء الغيب يصدق عليها قول النبي ونشوف المسألة يعني ما فيش نكار الحق هي أثيرة المسألة ويقول حتى هو المذكر في الفصل يقول هذه مسألة يعني مسألة يعني أثارها القرافضة في هذه الأزمنة هو يقول يعني كانت المسألة يعني في الوقت ذاك هيك تكلم فيها وكبرت شوية ساعات نشوف أنا وما حاجات ما حصلناش نحكي فيها يعني يقول أثارة القرافضة يعني كان حدث كبير ذاك في الاثنين يسر طالب وكريسي في الاثنين هو أمر يعني ما مرش فيه كبير فايدة من كل سرعة ما أرى فيه كبير فايدة على كل هو محتوى في كل شيء لما حالة كانت الأوقات بتاعهم واسعة يتكلموا في بشر مباحث فقهي والقتل دي كما نقول نجي ما تكلموش فيها فتكلموا فيها لأنه استوفوا المسائل وحكيوا برشا في مسائل أخرى فخلت اللي يحكيوا في الفضل كما نقول ايش يعني اسلوب علم هذا؟ طيب يمشي عليه قلت لعبد الله ان وقلت لعبد الله ان عمرو لابو سعيد انه مسؤول ولكنه توفي قديما لهذا لم يعد الرحمن بن محمد في الابابله فقال الابابله عبد الله بن جبير بن عباس بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص. ابن مسعود اكبر منهم وما تقبله ما قلت علاش ما يعني ما وضع في هذا الاصطلاح في مصطلح العبابله. نعم. موضوع ما التاريخ قرب للعظم من دائم احنا نقول فاتينا بعظم الثلاثة وعليه الخاص سنين قرب للعظم ايه صرع وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ومن الولدان علي وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال ومن النساء خديجة وقيل إنها أول من أسلم مطلقا وهو ظاهر السياقات في أول البعثة وهو تحكيم عن ابن عباس المزمري وقتاده محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المبازي وجماعة ربما هو هذا أصل شيء يعني من أسلم مطلقا دون النظر إلى الجنس ثم أبو بكر ثم علي من الصبيان وابدع الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع قال إنما كان ما تعودوش عليه ذلك فعلا في التفسير كلامه في الخرافة إيه نعم هذا من الأشخاص الذين لا يعول عليهم في التفسير لا الثعلبي ولا الكلبي ولا مجامد ولا مقاتل كل هذوما فهمت حطوهم في بلاصة واحدة فهمت ديما كلامه دخل منه خرج منه نعم لا يعول عليهم في التفسير وهم اشتغلوا بالتفسير العجب يعني لكن نقولهم كلها ضعيفة ومنكرة وموضوعة ما يتعامل عليهم الخطاب في التفسير الكبرى يعني يذكروا ربما الثعلبي يذكر في بعض النجوم يعني اللغوي على بأس أما في النقول والأثر ما تعودوش عليه الكلبي ومقاتل ومجالب في المثنين وعند كذا الثعلبي نعم وآخر صحابة موتى من أنس بن مالك ثم أبو قطيب عن حامل بن واجل الليثي بمكة هذا آخر شيء آخر صحابي بمكة قال علي بن أنس بن مالك البصري قال علي بن المديني وكانت مكاتبه بمكة فعلى هذا هو آخر من مات بها ويقال آخر من مات بمكة بن عمر صحيح مدينة وقيل جابر والصحيح أن جابر مات بالمدينة كان آخر من مات بها وقيل سهل بن سعد وقيل السائب بن يزيد وبالبصرة أنس وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى وبالشام عبد الله بن نصر بحمص وبدمشق واكلا من الأسقع وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزم نعم، وتذكر رواية يعني شبيهة بالوضع أن أبا حنيفة سمع من ابن جزم هذا بمكة بشيكة له أنه تالي هذا وين؟ ما تخلص أبو حنيفة بمكة لا مش أنا أبو عم أبو عم أبو طفيل بن ويتي وفي الجزيرة الأرض بن عمية وفي الشرقية وفي بن ثابت وفي البادية سلمة بن الأكوى رضي الله عنه طرح وطرح تصحب الصحابة تارة بالتواتر وتارة بأخبار المستطيبة وتارة بشهادة غيره من الصحابة له وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة فما إذا قال المعاصر للعدل أنا صحابي فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي كما لو قال في الناس هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو رأيته فعل كذا أو كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه الصلاة والسلام النور الموافق الرئيس معرفة التابعين قال الخطيب البغدادي التابعين من صاحب الصحابي وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعين على من لقي الصحابي وروى عنه وفي أن يصحب قلت لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية كما اكتفوا في إطلاق الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام والفرق عظمة وشرفة رؤيته عليه الصلاة والسلام وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى خمسة عشر طبقة. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى خمسة عشر طبقة. إلى خمسة عشر. إلى خمسة عشر طبقة. فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة. وذكر منهم سعيد بن مسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان المهدي وأبا وادي وأبا رجاء العطاري وأبا ساسان خبيب بن منذر وغيره حتى في هذه الحالة ممكن سهل يجازف سعيد لم يسمع من العشرة وقيس ربما هو الذي سمع أبا عثمان النهدي لم يسمع من العشرة ولكن أظن لما شافهم كبار من الطبقة العليا من التابعين وكبار التابعين جمع الكل على كل مش طبيعي وعليه في هذا الكلام دخل التأمين فقد قيل انه لم يروا عن العشره من التابعين سوى قيس وابي حازم طارق بن قراش طارق بن قراش وقال ابو بكر بن ابي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف والله اعلم. من داود يعني حتى عبد صاحب العشره. اما سعيد بن المسيب فلم يرد الصديق صحيح قولا واحدا لانه ولد في خلافه عمر بسنتين مره او بقيه. شفت من هذا نعرف تساوي بعض الائمه في النقل أو اسمع على غالب العشرة فيقول العشرة وهو يقصد البعض وهذا معلوم في كلام العرب يعني وإن كان ما يحتاج إلى دقة خاصة في مسألة التوثيق والنقل والسماع إلا أنهم يذكرون يعني في سياقهم كلام المغالبة والمجاورة وأشبه ذلك. إيه نعم معلوم هذا في كلام العرب ولهذا اختلف في سماعه من عمر قال الحاكم أدرك عمر في فمن بلغ من العشرة وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص وكان آخره وفاة والله أعلم. قال الحاكم وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة لعبد الله بن أبي طلحة وأبي إمامة أسعد بن سهل من حنيف وأبي بن حنيف أي ده؟ وابي محمد اسعد النسائي بن حنين وابي ادريس الخولاني. خولاني مش الخولاني. وابي ادريس الخولاني. قلت اما عبد الله بن ابي طلحه فلما ولد نام لي اقول لامي انس بن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسلمه عبد الله. كذلك دعاء وقت اول ما دخلنا وقت لما تدخل لولاه طلحة غائب من سفر وقالت واب الصبي ودعا له من النبي عليه الصلاة والسلام قال أعرسته من ليلة قال اللهم بارك لهم في ليلته يدخل له زي عبد الله ودخل له زي جاب ستة في ذر كل محاكم في القوات في الدعم ينبغي أن يعلم الصغار دعي لهم في الحق في أول في عرس طلحة وثم بارك عليه في الولادة المحددة أي فضل من الرجل. نعم أنا قلت كان الأولى بحب هذوما يعني الطبقة الأولى هذوما يولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا التابعين يعني زمنا وفضلا زاد كثير منهم قبلهم وكثير منهم حنكهم وهكذا صلى الله عليه وسلم وكثير منهم سماهم هذوما الطبقة الأولى إلا إذا كانوا مميزين يعني عمل التاخر 4 سنين وتسمعوا لازم يدخل في طبق الصحر يعني هذا يعني إذا أخرجنا بحث الخلف في البلوغ يدخل هذا كان صغير ليها يعني الذي يعني سمي هو يعني ما كانش مميز اي لا يتسمى لانه لا يدرك خلف النبوه لا يعلم شيء من شيء هذا الشخص الا بعد ان يكبر ويذكر فثلاث اربع سنين يعقلها مثلا المعلومه او الخمسه ما عامين ما مش مثلش ما نبي ورسول لازم يكون له العلم بمعرفة النبوة والرسالة من هو هذا الشخص لا لا لا كيف هذاك تولد صغير زاد كان ومات عمره 3 سنين هو اي نعم عبد الرحمن الذي في حديث السواك ها؟ عبد الرحمن الذي في حديث السواك لا يحكر محمد تحكر محمد بن عائشة أي صحابي أي صغير هذا كان عمره 5 سنين محمد غالط غالط غالط طبعا خوارج لا أعلم لا أعلم لا هذا كان قصة ما متفرد أما دي بيش والله وعلم هم الكفرين بصريين هو اللي عمل العملية الإجرامية ربما بعض منهم خرج وما كان يلوي شيء أما الأخرين كانوا مخطين شيء أخطر من في مسألة الخروج والانتقاد والخلع فهمتني كعادات الأخرين يتبعوا بصريين لقد عدوا فيهم فما نهار الناس قلت يقفوا نعم قلت لقد عدوا فيهم محمد بن ابي بكر الصديق وان الوليد عند الشجره وقد وقت الاحرام بحجه الوداع فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم الا نحو 100 يوم ولم يذكر انه احضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا راه عبد الله بن ابي طلحه اولى ان يعلم في سؤال الصحابه من محمد بن ابي بكر والله اعلم قد ذكر الحاكم ان عمان وسويل بن مقر من التابعين وهما صحابيان نعم ابا المقر هو نعم بني مقر 7 منهم النعمان وسويل كلهم من المهاجرين وكلهم راوا النبي عليه الصلاه والسلام 7 من الصحابه هم كلهم خويت يعني لم يجتمع في هذا الفضل غيرهم فسبع إخوة كلهم هاجروا وكلهم صحاب بنو مقرن ما زالوا لتو هذا شركة نجد المكرم من المكرم أي نعم أي اي هو معذور قبيل كبير ها عارف وأمر المخضرمون فهم الذين أسلموا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا والخضرمة القصد فكأنهم حضروا عن مبارزهم من الصحابة وقد عمل بهم مسلم نحو من 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وسويد بن غفلة وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة وربيعة بن زرارة قال ابن صلاح ومثل وهم من يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثور عبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو فالمشهور أنه سعيد بن المسيب سرق المخضرمون عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا ولم يهاجروا ثم جاءوا بعد مش عاش في زمن النبي وأسلموا بعد وفاته أسلموا في حياته بلغتهم الدعوة وأسلموا كيف؟ مات رحمه الله المشهور أنه سعيد بن المسيب قاله أحمد بن محمد وغيره وقال أهل البصرة الحسن في المدينة وقال أهل البصرة الحسن في أفضل التابعين من هو ليس على الإطلاق بالنسبة إلى الأنصار لهذا فسعيد بالنسبة إلى الفقهاء الموجودين في المدينة هم سعيد كانوا يقدمونه وإذا اختلفوا قدموا وين الآخر؟ وين أنت؟ وقال أهل البصرة الحسن وين البصري؟ حسن البصري وقال أهل الكوفة علقمة والأسود وقال بعضهم ويس القرني وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بن عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. نعم أم الدرداء الصغرى اللي هي زوجة أبو الدرداء ولم تلقى النبي بخلاف أم الدرداء الكبرى هي الصحابية ما أخذ زوج هو الزوج يعني نفس الكل كانوا جايب زوج أولاد كل واحد سميه الدرداء من امرأة فهذه الصغرى التابعية والأخرى الكبرى الصحابية أم الدرداء الصغرى ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بن الحجاز وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارج بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار خارج بن زيد يعني بن ثابت خارج بن زيد وابن ثابت الصحابي الجليل المقارب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والسابع سالم بن عبد الله بن عمر عمر سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقد عدى علي بن المديني وقد عدى علي بن المديني بالتابعين من ليس منهم كما أخرج الآخرون منهم من هو معلوم فيهم وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوا جماعة من الصحابة فيما مقوم تابعيا وذلك بحسب ما بلغت مبلغهم طيب نخبر يعني لا تخلو بعض المصنفات من أخطاء في بعض التراجم أنه تابع عدة من الصحابة أو الصحابة وهم تابعون وهكذا موجودة هذه الأوهام والأخطاء وخاصة فيمن ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقع في أنظر شخصيات في عداد من الصحابة أو عدم اعتداد من الصحابة هذا البعض المسلمون لا لا لا أبدا لا إنما الذين وقعت أو تخللتهم ردة ثم عادوا إلى الإسلام ورووا مذكور واحد ولا زوج منهم من سيد أبو بكر رضي الله عنه. الزكوات المقرونة بالأموال هذه معلومة هي الصدق. الزكاة المطلقة هي زكاة النفس أي تطهيرها مش تصل عن أجل الله عز وجل. فأنت أنت سياق أصحيح كبير سياق معايا إذا قلنا بالحقوق والنفع والصدق المحرم معلومة زي الفلوس لا هذا مش على فما الزكاة فلوس لك تمشي للسياقة بين هو الطاعة والمحرم قال ابن عباس إخلاص القرآن لله عز وجل ليس لكل مؤمن من ايه يختم من هذا صحيح صحيح ولكن السياق معين اذا هو يعني قد جمعها مع قوله تعالى ولا تكون من المشركين المخالف يعني مفهوم المخالف اذا كان مش يجمع الايه دي في تفسير الزكاه تمشي تكون مستقله تخرج مع حجر قوي يعني قوله تعالى والذين هم في اموالهم حق معلوم هذيك تلك الزكاه المقرونه مع الصلاه Thank you.